بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية، نظرا لأنكم في أيام الامتحان، نحب أن ننهي الدروس ويكون آخرها الليلة القابلة إن شاء الله، يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، بكرة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، نهاية الدروس في هذه السنة إلى بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله. ونظرا لأن منظومة الآداب لم يبقى فيها إلا درس واحد، يكون إن شاء الله محل الفقه في الليلة القادمة من أجل أن ننهيها. هذا ما أحببت التنبيه عليه. أما الاعتكاف فهو في اللغة البقاء في المكان، البقاء في المكان يسمى اعتكافا، سواء كان ذلك مشروعا أو محرما، كله يسمى اعتكاف. فالمشركون يعكفون على معبوداتهم، هو عكوف محرم، بمعنى أنهم يقيمون عندها، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عندها، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تعظيما لها وعبادة لها، فهذا اعتكاف شركي محرم. وأما الاعتكاف المشروع فهو الاعتكاف في المساجد طاعة لله سبحانه وتعالى. الاعتكاف الشرعي هو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل العبادة، تفرغ للعبادة، وهو مشروع، عبادة عظيمة. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، فسنة الاعتكاف باقية لأنها عبادة لله عز وجل. نعم. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجعل الاعتكاف مع الطواف بالبيت والركوع والسجود، فهو عبادة عظيمة، خصوصا الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وكذلك الاعتكاف في بقية مساجد المسلمين في أقطار الأرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف، بمعنى أنه يتفرغ في المسجد لعبادة الله عز وجل، وأنه كان يتحرى الوقت الفاضل وهو شهر رمضان، والمكان الفاضل هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة فهو أحسن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وداوم على الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد، يعني تعتكف في المسجد في غرفة أو يضرب لها حبة أو ستر يسترها، تعتكف في المسجد كالرجل. وفي ذلك أيضا أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده. هذا دليل على بقاء سنة الاعتكاف واستمرارها. وفيه أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار، في بداية النهار عند طلوع الفجر، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبعض العلماء أو كثير من العلماء يرون أنه يدخله في بداية المساء بعد غروب الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، إن دخله في بداية النهار أو دخله في بداية المساء. نعم، فيدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار، أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل. أما أن يدخله في وسط النهار أو في وسط الليل هذا خلاف الأولى والأفضل. نعم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعتكف في كل رمضان بمعنى أنه يستمر في كل ما يأتي رمضان، وليس معناه أنه يعتكف رمضان كله، ولكن معنى في كل رمضان أي أنه يعتكف في كل سنة، في رمضان من كل سنة، لا أنه يعتكف سنة ويترك سنة، لا، بل كان كل ما جاء رمضان يعتكف منه. هذا معنى في كل رمضان، يعني في كل سنة. وفيه كما في الحديث الذي قبله أنه كان يدخل معتكفه في بداية النهار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها. نعم. وهي في حجرتها، وهي في حجرتها. أبعد عن الميكروفون شوي. نعم. وهي في حجرتها. نعم. يناولها رأسه. نعم، هذا الحديث فيه ما في الحديث الذي قبله من أن الاعتكاف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف. وفيه أنه لا بأس أن يخرج المعتكف بعض جسمه من المسجد، يخرج رأسه من المسجد، وأن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن حجرتها بجوار المسجد. وفيه مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه، مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه، لأن لا يبقى شعثا أو يكون فيه أوساخ أو رائحة غير مرضية. الإنسان يعتني برأسه، إذا كان له رأس يعتني به، معنى أنه يغسله وينظفه ويرجله يسرحه ويدهنه، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بدن الحائض طاهر، لأن عائشة كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذا دليل على أن بدن الحائض طاهر، وأن ما لمسته الحائض بيدها أنه طاهر. الحائض يجوز أن تطبخ وأن تشتغل كغير الحائض. أما من يعتقدون أن الحائض نجسة وأنها لا يجوز أكل ما طبخته، مثل اليهود يتشددون بأمر الحائض فلا يقربونها، وهذا من آثارهم وأغلالهم، ودين الإسلام دين اليسر ولله الحمد، دل على أن بدن الحائض طاهر وأنه يجوز أن تشتغل وتعمل، وأن ما لمسته أو صنعته فهو طاهر والحمد لله. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصيصة من بين نسائه، هذا دليل على محبته لها وعلى فضلها رضي الله عنها. نعم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا فيه دليل على أن المعتكف يبقى في معتكفه ليلا ونهارا، ولا يخرج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة والوضوء بقدر الحاجة ثم يرجع. نعم. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. كذلك فيه أنه يخرج المعتكف للحاجة التي لا بد منها كالوضوء وقضاء الحاجة والطعام إذا لم يكن عنده من يحضره له، وعيادة المريض بشرط أن لا يجلس عنده، وإنما يمر عليه ويسأل عنه وهو ماشي. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. النذر هو أن يلتزم عبادة لله عز وجل لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمر، أن ينذر عبادة مشروعة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، فالأولى أن الإنسان لا ينذر. وجاء في بعض الروايات: فلا تنذروا، نهي، لأن الإنسان يورط نفسه في شيء له منه سعة، إذا كان عنده رغبة في الخير فيفعل الخير بدون نذر، أما الذي لا يفعل الخير إلا بالنذر هذا هو البخيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما استخرجوا به من البخيل الذي لا يفعل العبادة إلا بنذر. وأيضا قد يحرج نفسه، وكثيرا ما يقع الآن أسئلة: واحد نذر أنه يصوم الدهر، واحد نذر أنه يصوم 10 سنين، واحد نذر أنه يصوم سنة، واحد نذر أنه يتصدق 1,000,000، وما عنده شيء. يبقى أحد نذر أنه يتصدق بنصف راتبه وهو فقير على الدوام، نذر أن يتصدق بنصف راتبه على الدوام وهو فقير راتبه ما يكفيه، أو يكون مريضا ينذر أنه يصوم كل الدهر أو يصلي كل الليل وهو مريض، فيقع في حرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في النذر، ليبقى المجال مفتوحا أمام المسلم، إن تيسر له العبادة يفعلها، وإن لم تتيسر فإنه في سعة. أما إذا نذر فإنه يلزمه فعل ما نذر إذا كان طاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى على الأبرار لأنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوف بنذرك. الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر إذا كان نذر بر وطاعة يجب فعله ولا يجوز له تركه. وهذا عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، مع أنه حينما نذر وهو كافر، ولكنه سأل عنه بعد ما أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. الشاهد من الحديث الأمر بالوفاء بالنذر، ودل الحديث على أنه يصح النذر بدون صيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. قال: نذرت أن أصوم أن أعتكف ليلة، دل على أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف، وأنه يصح الاعتكاف بالليل ومن المفطر، لا بأس بذلك. نعم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. نعم. فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وأن ذلك في رمضان، وأن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها جاءت تزوره في معتكفه. وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود عدو الله ورسوله، قد قتل في غزوة خيبر، وسبيت صفية بنته من جملة السبي، فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها، تزوجها وجعل عتقها صداقها. وكانت صحابية فاضلة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد، هذا في دليل على جواز زيارة المعتكف، أن يزوره الرجال والنساء والتحدث معه، التحدث معه، وأن هذا جائز ولا يؤثر على الاعتكاف، ولكن بشرط أن يكون حديثا قليلا وليس فيه محذور ولا يأخذ كثيرا من الوقت، لأنها تحدثت معه ساعة، يعني جزءا من الوقت. الساعة ليس المراد بها 60 دقيقة، لا، المراد بها الجزء من الوقت، الجزء اليسير من الوقت، يسمى ساعة، تحدثت معه ساعة، دل على جواز زيارة المعتكف والجلوس عنده والتحدث معه. وفيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه. ثم قامت تنقلب، يعني تذهب إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، يعني يردها إلى بيتها، فهذا دليل على أن المرأة لا تمشي وحدها إذا خرجت، إنما خصوصا بالليل، إنما يكون معها من يحفظها، معها من يحفظها. قالوا وفيها أن المعتكف يجوز له أن يشيع، أن يشيع من جاءه يزوره، ولا يؤثر هذا على اعتكافه. فبينما هو يمشي معها إذا برجلين من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجل وأسرع في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، أي لا تسرعا، فإنها صفية بنت حيي. وهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة، أن يبين للأمة ألا تتهم البريء، لا تتسرع في اتهام البريء. فقال سبحان الله يا رسول الله، هذا تعجب، نحن لا نتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع قلوبكما شرا أو شيئا. الرسول خاف عليهما من الشيطان، وإلا فهما صحابيان جليلان، ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقع في قلوبهما شيئا من الاستغراب، فأراد أن يزيل هذا. فدل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهما أنه من الشيطان، أنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلماء وأن يتهم بما ليس فيهما، وحتى لو وقع من أحدهما ما يجر إلى التهمة فإن العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، فلا يجوز الكلام فيهم، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا. وما ترون اليوم من الوقيعة في أعراض العلماء خصوصا بين الشباب والجهال، وأن المجالس الآن مستعرة بالنيران الكلام في أعراض العلماء والاتهام لهم، وهذا من الشيطان. إذا كان العلماء الأمة يتناولون في المجالس ويتكلم فيهم فهذا من الشيطان، يريد أن يفرق بين الأمة وأن ينزع الثقة من علمائها، فيجب الحذر من هذا، يجب الحذر من هذا غاية الحذر، فإن هذا غيبة، والغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطا لهيبة العلماء وتقليلا من شأنهم، فلا يثق الناس فيهم إذا صاروا حديث المجالس. وهذا ما يريده الشيطان والمنافقون في كل زمان، فعلينا أن نسد هذا الطريق، وأن نحترم علماءنا، وأن نرد عن أعراضهم، ولا نسمح لأي واحد يتكلم في مجلس من المجالس ولنا قدرة على رده، أو أن نقوم ونترك المجلس، لأن هذا شر يفتح على الأمة شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمون في العلماء أنهم علماء سلطة، وأنهم مضغوط عليهم، وأنهم ما يتكلمون إلا إذا قيل لهم تكلموا، وهكذا، وأنهم أصحاب مناصب وأصحاب كراسي إلى غير ذلك من الأمور، وهذا من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يقذف في قلوبكما شر. هذا من الشيطان، فكيف نطيع الشيطان في علمائنا؟ ولما قال جماعة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة مطلقا، ولا سيما غيبة العلماء وولاة الأمور وقادة الأمة الإسلامية، يجب أن يحترموا وأن تصان أعراضهم لتبقى الثقة بهم، لتبقى الثقة بهم. وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزعة المجتمع ونزع الثقة من العلماء، إذا لم يوثق بالعلماء من يوثق به؟ ما بقي ثقة. العلماء هم قادة الأمة وهم مرجع الأمة، وهم إذا نزعنا الثقة منهم ماذا يبقى للأمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجب التنبه له والحذر منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهمة عن نفسه، وأنه لا يقع في مواطن التهم، بل يبتعد عنها ويدفع التهمة عن نفسه. نعم. كتاب الحج. نعم، انتهى الآن من كتاب الصيام وتوابعه الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبقي الركن الخامس وهو الحج، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى بداية العام القادم، لأنه مترابط بعضه مع بعض، فالدخول فيه يحتاج إلى أن يكون له وقت يتتابع فيه الكلام على الحج وأنساكه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.